صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اعرف الحق لأهل الحق واسلك معه تفاهم باخت من قد رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ولا فناهم فناهم قام ما حد في البرية كما هم لا ترافق وتصحب في سواهم فانا مولاك وفر من هباته عطاهم جاد وانعام عليهم تباهم يا لهم قام يرضى ربنا من رضاهم فاسع فيما سعى واشرب مع القام ما هم على يحبك ربك مثل ما قد حباهم حيث ما كانوا أحضر في مجالس صفاهم وقد يدعون آمين حين تسمع دعاهم والتمس من مددهم واستمد من نداهم فانا فيما سعى خير الورى مقتداهم هو دعاهم إلى ربه وشيد بناهم باتباعه وحبه حقق رجاهم. ni amali bi jahe kama hu. والحمد لله رب العالمين.